والمعنى أنه جمعهم ابتدع جمعهم بعد الانقطاع، وليس المراد أن أنه أحدث شيء في الدين، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بنا صلاة التراويح، ما أحدث عمر، عمر عادهم على ما كانوا عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك خشية أن يفرض، عمر قال زال الخشية خلاص انقطع الوحي فعادهم. وقال عمر نعمة البذل هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا، يعني معنى قول عمر والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، المراد جنس الصلاة في آخر الليل أفضل منها في أول الليل، جنس الصلاة في آخر الليل أفضل منها في أول الليل، أما صلاة التراويح في أول الليل فهي أفضل من الصلاة في آخر الليل لما في ذلك من إحياء السنة والنشاط وصلاة الجماعة وسماع القراءة، لكن مراد عمر جنس الصلاة في آخر الليل أفضل من جنس الصلاة في أول الليل، وليس المراد أن صلاة التراويح صلاة آخر الليل أفضل من التراويح، لا، صلاة التراويح لها فضل خاص لما فيه من إحياء السنة والنشاط وسماع القراءة. وفي حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في رمضان صلى بالناس، في حديث عائشة الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاث ليال، خرج ليلا من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى برجاله الصلاة، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع في الليلة الثانية أكثر، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع في الليلة الثالثة، وفي الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، صلى ثلاث ليال وفي الليلة الرابعة ما خرج إليهم، فلما قضى الفجر أخبرهم عليه الصلاة والسلام وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني على هذه الحال كل يصلي وحده. وفي حديث عائشة الثاني أنها سئلت كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، المراد ما كان يزيد في غالب أحواله، المراد في غالب أحواله. وقد ثبت حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي في بعض الأحيان 13 ركعة، هنا في حديث عائشة 11 ركعة في الغالب، وثبت في حديث ابن عباس أنه صلى 13، كما أنه ينقص في بعض الأحيان عن 11 ركعة، وذلك على حسب نشاطه. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 9 وسردها وجلس في الثامنة فتشهد تشهدا خفيفا ثم قام إلى 9، وصلى أيضا 7 أو 7، جلس في 6 وتشهد الأول وأثنى على الله ثم قام إلى 7 ثم تشهد وسلم، وصلى 5 سردها ثم سلم، ولم يجلس في 4، وصلى 3 وسردها ثم سلم، ولم يجلس في 2، ولم تشهد ولم يشبهها بالمغرب، فالمراد هذا هو الأغلب، إلا فقد أوتر 13 وأوتر 7 وأوتر 9. أما قول عائشة يصلي 4 فلا تسأل حسهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل حسنهن وطولهن، ليس المراد أنه يسردها بسلام واحد، لا، بل المراد أنه يسلم من كل 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2، وهذه 8 يطيلها، هذه 8 يطيلها ثم يصلي 3 خفيفة. وهذا الحديث مجمل يفسر بالأحاديث المحكمة الواضحة، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا، فهذا الحديث يصلي 4 فلا تسأل حسنهن وطولهن، لكن جاء في الحديث الأخرى أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، الحديث يفسر بعضها بعضا، هذا الحديث مجمل يفسر بالحديث الواضحة التي تدل على أنه يسلم كل ركعتين، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة 4 بسلام واحد في الليل، في حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى، ولا يمكن أن نخالف قوله فعله عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ صلوا الليل مثنى مثنى، ولهذا أخذ العلماء هذا الحديث أنه يحرم صلاة 4 في الليل بسلام واحد يسردها، فلا بد يسلم كل 2 إلا إذا نواه وتر، إذا نواه وتر يسرد 3 أو 5 أو 7 أو 9، لكن شافع لا، ما يصلي 4 أو 6 بسلام واحد، نعم هذا لا يفعله وحده إذا كان وحده، أما إذا كان مع المؤمنين لا يسلم كل ركعتين، نعم هذا مشقة والناس لهم أعمال، قد يكون الإنسان محتاج، نعم، فلينبغي الإنسان للإمام الممكنة، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه، قال حفظناه وأيما حفظ من الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. نعم، وهذا كتاب معقود لفضل ليلة القدر، ذكر فيه السورة الكريمة إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن الكريم. وما أدراك ما ليلة القدر، تفخيم تعظيم شأنها. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا يدل على فضلها، أن يعني قال العلماء قيامه والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر. قيام ليلة القدر والعمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر، 83 سنة وكذا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا كله يدل على فضلها، نزول الملائكة والروح وجبريل من كل أمر، سلام هي فيها السلامة حتى مطلع الفجر، مستمرة حتى طلوع الفجر. سميت ليلة القدر لأن من القدر وهو العظمة والشأن، لعظمها وتفخيمها وعظمتها وقدر عند الله، أو لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من صحة ومرض وحياة وموت وشقاء وسعادة وعز وخفض ورفع إلى غير ذلك. وفي الحديث الذي نسقه المؤلف أن صيام رمضان من السبب المغفر، وكذلك قيام ليلة القدر من السبب المغفر، لكن بالشرط السابق، بالشرطين: أن يكون عن إيمان واحتساب، وأن لا عن رياء ولا عن تجلد. بعض الناس قد يصوم رياء أو تجلد لئلا يخالف الناس أو لغير ذلك من المقاصد، فلا بد أن يكون عن إيمان واحتساب، ولا بد أيضا من ترك الكبائر. وأما قول ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدرك فقد أعلمه، وما كان يدريك فإنه لم يعلم، يعني فرق، إذا قال وما أدرك يعني فقد علمه، وإذا قال وما يدريك فإنه لم يعلم. هذا في الأغلب، هذا الحصر، يعني هذا في الأغلب، يعني تعقب هذا الحصر بقوله تعالى: وما يدريك لعله يزكى الأعمى. وهذا قد علم النبي صلى الله عليه وسلم حال ابن أم مكتوم وأنه يزكى، إذا مقصوده يعني في الأغلب. فقول لعله يزكى نزلت في ابن أم مكتوم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وأنه ممن تزكى ونفعته الذكرى، وأجاب عنه بعضهم بأنه عند نزول الآية لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حاله. نعم. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد رضي الله عنه وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريد ليلة القدر ثم نسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. عليه الصلاة والسلام. هذا الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. هذه ترجمة معقودة لالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن السبع الأواخر أرجى من غيرها. في حديث ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر، يعني قد اتفقت، فمن كان متحريا فلا يتحرى في السبع الأواخر. في دليل على أن الرؤيا قد تكون سبب في التشريع، كما في ليلة القدر وكما في الأذان وغير ذلك. الأذان رأى بعض الصحابة الأذان لما تشاور المسلمون ماذا يفعلون لإعلام بوقت الصلاة، قال بعضهم يضرب ناقوس مثل ناقوس النصارى، قال بعضهم يشعل نار، ثم ناموا في تلك الليلة فرأوا الأذان في النوم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سبب في التشريع. وهذه الرؤيا سبب في التشريع في ليلة القدر، وهذا في وقت التشريع، هذا في وقت التشريع خاص. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد استقرت الشريعة وأكمل الله الدين، فلو رؤيت مرائي كثيرة تخالف الشريعة فإنها من الشيطان لا يعمل بها. كما لو رأى أحد في المنام وقال لا صلاة عليك أو لا صيام عليك، هذا من الشيطان، ولا هذا الصيام ولا يلتفت إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت تحريه فلا تحرى في السبع الأواخر، يعني تحريه في السبع الأواخر لا يدل على أنها منحصرة فيها، بل هي في العشر الأواخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما أنها تتحرى في الوتر وقد تكون في غير الوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحرى ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، يتحرى في العشر، قد تكون في الأشفاء قد تكون في الأوتار، لكن الأوتار أرجى والسبع الأواخر أرجى. والحديث الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان وخرج صبيحة 20، فيه دليل على أن من اعتكف العشر فإنه يخرج صبيحة 20. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت ثم أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان في الوتر، وإني رأيت أن أسجد في ماء وطيء، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد في الماء والطين تلك الليلة. في دليل على أن الرؤيا قد تكون بعينها، نفس الرؤيا التي رآها في الليل أنه يسجد في ماء وطيء تحققت في اليقظة فسجد في ماء وطيء. فكانت تلك الليلة ليلة 21 هي ليلة القدر، كانت تلك الليلة في تلك السنة صادفت ليلة القدر هي ليلة 21، ولهذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 وقد سجد في الماء والطين. ولا يلزم من استمرارها في هذه الليلة، بل هي متنقلة، ليلة القدر تتنقل، قد تكون في بعض السنين ليلة 21، قد تكون 22، قد تكون 23. وفي دليل على أن المصلي لا يزيل في أثناء الصلاة ما في جبهته من تراب وغيره إلا بعد السلام، لأن النبي انصرف والطين في جبهته ولم يزل في أثناء الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة صادفت ليلة القدر 21 لأنه انصرف صبيحة 21 والماء والطين على جبهته. نعم. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة. حدثنا في عبادة، حديث عبادة يعني. نعم. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر،

داوم على اعتكاف العشر، لكن في الأول قبل أن يعلم كان يعتكف العشر الأوسط، اعتكف في هذه السنة 20 اعتكف العشر الأوسط، فلما خرج قال الناس من اعتكف معي في العشر الأوسط فليعتكف العشر الأواخر، لأن الله علمه أنه في العشر الأواخر. ولهذا قال وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوا في العشر الأواخر وابتغوا في كل وتر، يعني هذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح، ابتغوا في العشر الأواخر في الأشفع والأبتغ، وابتغوا في كل وتر، هذا هو هو الأرجح. وقد رأيتني أسجد ثماء وطين فاستهل السماء في تلك الليلة، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، قال أبو سعيد فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح وجهه ممتلئ طينا وماء. هذا يدل على أنها في تلك الليلة صادفت ليلة القدر ليلة 21. وفي الحديث الذي بعده تحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هذا يشمل الإشفاع والأوتار. وفي الحديث الذي بعده قال تمسوها في العشر الأواخر ليلة، في تسعة تبقى، في سبعة تبقى، في خمسة تبقى، وهذا يدل على أنها تكون في الأشفاع وفي الأوتار. والحديث الذي بعده يقول في العشر الأواخر في تسع نمضين أو سبع نمقين أو سبع يبقين، هذا يدل على أنها في الأشفاع وفي الأوتار. ويدل على ذلك حديث ابن عباس الذي بعده يلتمسوها في 24 وهي من الأشفاع. فالحاصل أن العلماء اختلفوا في تعيين ليلة القدر خلاف واسع، بعض العلماء قال إنها رفعت ليلة القدر وأنها غير موجودة، والصواب أنها باقية، ثم الذين قالوا أنها باقية قال بعضهم لا يدرى في أي السنة مطلق السنة، وهذا قول مرجوح. وقول الثاني أنها موجودة لكنها في رمضان ولا يدرى في أي رمضان، وهذا. والقول الرابع أنها في العشر الأواخر من رمضان، وهذا هو الصواب. ثم قال بعضهم أنها مختصة في ليلة معينة، وقال أخوه أنها متنقلة، والصواب أنها متنقلة، تكون في الأشفاع، تكون في الأوتار، متنقلة، تكون في ليلة بعض السنين 21، بعض السنين 22، بعض السنين 23، ولكن الأوتار أرجى من غيرها، والسبع الأواخر أرجى من غيرها، وليلة 27 أرجى من غيرها، ولكن ليس هناك جزم، لا يجزم الإنسان، قد تكون في الأشفاع قد تكون في الأوتار. نعم نعم، أنها في رمضان ولا يدرى فيها. نعم نعم ها نعم، في تطلع صبيحتها ليس لها شعاع الشمس. نعم. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وهذا فيه أن معرفة ليلة القدر رفع بسبب التلاحي والتنازع والخصومات، الحديث ذنب التلاحي والتنازع والخصومات التحذير منها، وأنها قد تكون سببا في العقوبة والحرمان من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ليلة القدر وخرج ليخبر الناس، فلما تلاحى فلان وفلان رفعت ونسيها عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ذم التنازع والخصومات والتحذير منها. وقول النبي وعسى أن تكون خيرا، أن يكون خيرا، يعني لعل هذا فيه خير. نعم فيه خير، لأن الناس إذا علموا أنها ليلة معينة اجتهدوا في هذه الليلة وتركوا بقية الليل، فلما لم يعلموا صاروا يجتهدون العشر الأواخر كلها، فتكثر الأعمال وتكثر العبادات ويكثر الثواب والأجر، وهذا هو الخير، فعسى أن يكون خيرا، لأنها لو علم الناس في ليلة واحدة اجتهدوا في ليلة وتركوا بقية الليل، فلما لم يعلموا صارت في العشر كلها، صاروا يجتهدوا في العشر الأواخر فتكثر العبادات والطاعات. نعم. باب العمل في أن ليلة القدر تلتمس في الأشفاع كما تلتمس في الأوتار. نعم. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا الحديث فيه